يا بلاد العز فخر العرب في تراب قبلة المسلمين، جعل نجمك ساطع من حجر تستحق الحب ويظل حنين. يا بلاد العز فخر العرب في تراب قبلة المسلمين، جعل نجمك ساطع من حجب تستحق الحب ويظل حنين. يا بلاد العز فخر العرب في تراب قبلة المسلمين، جعل نجمك ساطع من حجب تستحق الحب ويظل حنين. يا بلاد العز فخر العرب يا زادي شوقي على حب غالي، تزيد المودة والأشواق فيا هواها في قلبي من أول وتالي، عسى الله يحفظ غلاها عليا. أنا زادي شوقي على حب غالي، تزيد المودة والأشواق فيا هواها في قلبي من أول وتالي، عسى الله يحفظ غلاها عليا. مقامك بلادي على الراس عالي، بلاد العروبة بلاد أبية، نشيت بثرى سهول وجبالي، ولا يمكن أنسى ديار الحمية. عليها الله أكبر عزيز الجلالي، يصلك بلادي إله البرية. أنا افدي بلادي بروحي ومالي، جزاها عليا مثل والديا. أحن البلادي حنين الجمالي، خلوج تحن الولدها عشية. أنا زادي شوقي على حب غالي، تزيد المودة والأشواق فيا. تساوي عيوني وهي شاف بالي، إلى من دعتنا نزور المنية. سقى الله سقى الله عرنا الرجالي، سحب يعم الجزيرة سوية. يا بلاد العز فخر العرب